بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعرف السبب؟ ما توصل به إلى غيره. هذا في اللغة. الصراحة ما زمن وجوده وجود وزمن عدم بذاته. ما معنى هذا؟ يعني أنه إذا وجد السبب وجد الحكم، وإذا تخلف السبب تخلف الحكم. الحكم يدور مع الحكم. هل يكون علامة على وجود الحكم على انتفائه؟ ينقسم تطلقه على مقابل مباشر مع تفجير، يعني حيث اطلاق الفقهاء عليه الى اربعة مقابل مباشر مع تفجير وعلة العلة كالرمي سابقا كالرمي الرمي على الإصابة فلقت ومع عالف العلة يتخلف شرطها والعلة الشرعية نفسها الشرعية نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما الشرط، الصواب كما قال بعضهم الشرط، هذا من حيث تعريف اللغة. قال: وأما الشرط ففي اللغة فهو العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها. أشراط يقولون مفرده شرط، لأن فعل يجمع على أفعال. وأما الشرط فيجمع على شروط. ذكر نحو هذا الشوكاني رحمه الله وأحال على كتب اللغة والمعاجم كتب القاموس تتشرط. قال: وقول أبي الأسود الدؤلي: لأن لئن، عندكم لئن أو لأن؟ لئن. لئن كنت، لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا، الصرم، فقد جعلت أشراط أوله تبدو. الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كالشريطة جمعه شروط، يعني الشرط جمع شروط، وأشراط جمع شرط. قال: طيب جمع أشراط بالتحريك، وبالتحريك العلامة الشرط، جمعه أشراط، وكل مثيل صغير يجي من قد عشرة. إذن يشرط يشرط فيها ودون الليم جمع أشراط وبالتحريك العلامة. إيش يبو التحريك؟ شرط العلامة. إذن ليس الشرط، يقول الشرط العلامة في اللغة هو العلامة، هذا يكون منتقد، وإنما يقول الشرط في اللغة هو العلامة، والبحث هو عن الشرط. نعم هو عن الشرط، ليس عن الشرط، لكن من حيث جعل معنى الشرط في اللغة العلامة، وإنما العلامة الشرط، لأن جمع شرط أشراط، وجمع شرط شروط كما ذكر هنا. قال: وقول أبي الأسود الدؤلي: لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو. الشاهد أشراط أوله أي علامات الانفصام، وعلامة الانفصال كل يذهب بعد شأنه. قال: والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط في شيء من يعني التقديم والتأخير. والتعريف المعروف: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم لذاته. قول من لذاته أخرج تخلف السبب مثلا أو وجود مانع. من تعريف الشرط في الشرع مع تعريف السبب، هل بينهما اتفاق أو افتراق؟ هل بينهما افتراق؟ ها؟ يعني بالنسبة للحكم الشرعي باعتبار الشرط أن يفقد الشرط، يعني يكون الحكم مفقودا بفقد الشرط، وفي السبب ها؟ يكون الحكم موجودا بوجود السبب، يعني ذاك شرط عدمي، حكم عدمي وهذا وجودي، يعني السبب لابد من وجوده والشرط يذكرون العدم، ما يلزم من عدمه العدم. قال ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة. نعم، لو توضأ الإنسان كان على طهارة هل يلزم من هذا الشرط أن يصلي؟ أن يصلي؟ لا يلزم. قال فإنه وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي. بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. قال واعلم أن الشرط قسمان، شرط وجوب وشرط صحة، هذا أحد التقسيمات للشرط، هي ثلاثة كما ذكرها بعضهم، وسيشير إلى الثالث، سيذكر القسم الثالث. قال فشرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط الوجوب هو ما يصير به الإنسان مكلفا، شرط الوجوب ما يصير الإنسان به مكلفا. قال وشرط الصحة كالوضوء للصلاة، وشرط الصحة ما جعل وجوده سببا في حصول الاعتداد بالفعل وصحته، من شرط الوجوب ما يصير الإنسان به مكلفا، ما يصير الإنسان به مكلفا، هذا شرط الوجوب. وما جعل وجوده سببا في حصول الاعتداد بالفعل وصحته شرط الصحة. قال وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. ما هو الفرق الذي ذكره المؤلف في خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ خطاب الوضع، خطاب التكليف علامته أمران أن يكون في، يعني ألا يكون في قدرة المكلف أو يكون في قدرته، هذا خطاب التكليف. وخطاب الوضع أعم منه. قال لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع، نعم كالزوال لصلاة الظهر، هذا من خطاب الوضع. وشرط الصحة من خطاب التكليف. إلا أن صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجوب من حيث هي شروط في الوجوب. وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط الأداء. يعني هي ثلاثة: شرط وجوب، وشرط صحة، وشرط أداء. شرط الأداء وما جعله الشارع شرطا لبعض الأحكام. لا، هذا الشرعي سيأتي. ها، ذكر الصحة في أقسام الوضع. ما هو؟ هنا قال أن شرط الصحة يتعلق بخطاب التكليف. نعم. وهنا ذكر في خطاب الوضع. الوضوء من خطاب التكليف. ايش المشكل؟ الشرط هنا قال شرط الصحة من خطاب التكليف، وفي اقسام الوضع قال من اقسامها الشرط الخامس الصحة. اين جاء خطاب التكليف؟ لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع. أي شيء. وشرط الصحة من خطاب التكليف. الآن بالمثال الذي مثل شرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، هذا من خطاب الوضع. هل يكلف الإنسان بأن تزول الشمس؟ لأنه منزلة السبب، فجعل الزوال سبب على باعتبار تعريف خطاب الوضع. يوجب صلاة الظهر شرط الصحة من خطاب التكليف لأنه يصير مكلفا به، يتعلق به فعله، قدرته. ما الذي عندكم؟ أنا ما عرفت ما الإشكال. يقول لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع وشرط الصحة من خطاب التكليف. وقد تقدم معنا أن الصحة هي من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف. أين تقدم؟ في الفرق بين يعني عند أقسام خطاب الوضع ستة أقسام. في تعريف الخطاب الوضعي. ها؟ في تعريف الخطاب الوضعي صحة وفساد وإقصاء وهزيمة. هو الكلام الآن على الشرط بشكل عام، ويلزم أن يكون الشروط من خطاب الوضع باستمرار. نعم، إنه مقسم كما ذكر هنا شروط شرعية وشروط لغوية وشروط. طيب، قال وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط الأداء. شرط الأداء، نعم، التعليق الأول هو على الشرط الشرعي. شرط الأداء هو حصول شرط الوجوب مع التمكن، حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل. شرط الأداء حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل. فيخرج بذلك النائم والناسي والغافل. ففعلهما في ذلك الحال، مع أنه الحكم واجب عليهما، لكن لا يلزمهم ماذا؟ ها؟ الأداء في ذلك الحال، في تلك الحالة. حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاء الفعل. وهؤلاء حصل شرط الوجوب لكنهم لم يتمكنوا. قال: وقد قدمنا الإشارة إليه في أقسام التكليف. قال: وأعلم أن الشرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام، هي بل أربعة. تقسيم الشرط من حيث هو شرط باعتبار ذاته. الأول: الشرط الشرعي، هو ما جعله الشارع شرطا لبعض الأحكام. الشرط الشرعي وهو المذكور آنفا وهو المقصود في الأصل، مذكور آنفا الذي تقدم تعريفه، لما جعله الشارع شرطا لبعض الأحكام، سيذكر شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط الصيام، شروط الحج، شروط، ولا هذا شرط شرعي، وأخذ شروط البيع، شروط نكاح. الثاني: الشرط اللغوي، هو ما يذكر بصيغة التعليق. الشرط اللغوي ما يذكر بصيغة التعليق، بإن أو إحدى أخواتها، هذا الشرط إن أو إحدى أخواتها، ما يذكر بصيغة التعليق. وقيل له شرط، مع أن الكلام في تركيب الجمل، لأن الجزاء معلق على شرط، الجزاء معلق على شرط: إن تزرني أكرمك. لماذا سمي شرط إن تزرني؟ معلق عليه الجزاء، معلق عليه الجزاء. قال: كإن دخلت الدار فأنت طالق، وهو واضح. نكمل هذا وننظر هذا الشرط اللغوي لأن له تعلقا بمسائل فقهية. قال: الثالث: الشرط العقلي، عرفه، وهو ما لا يمكن المشروط في العقل دونه، ومثل له المؤلف بالحياة للعلم والعلم للإرادة. الحياة للعلم، الآن العلم يكون في الحي أم في غير الحي؟ ها؟ نعم. والعلم للإرادة، الذي يريد شيئا عن علم أو عن غير علم، أنا. فهذا يسمى الشرط العقلي، ما لا يمكن المشروط في العقل دونه. زاد بعضهم شرطا رابعا وهو الشرط العادي، هذا مذكور في كتب الأصول، شرعي ولغوي وعقلي وعادي، شرط عادي، وهو ما يكون شرطا عادة، يكون شرطا عادة في العادة، مثل نصب السلم لصعود السطح، مثل نصب السلم لصعود السطح. كيف يصعد الإنسان إلى السطح؟ بالسلم. هل يمكن أن يصل إلى السطح بدون سلم؟ ها؟ لابد من شرط. هذا شرطي، شرط عادي. بالنسبة للشرط اللغوي، جمهور الأصوليين جعلوه من الشرط، جعلوه شرطا. وبعض العلماء جعلوه تابعا للسبب، جعلوه من السبب ولم يجعلوه من الشرط. ومنهم القرافي والزركشي وابن السبكي وابن القيم، قالوا الشرط اللغوي من باب الأسباب وليس من باب الشروط. لماذا؟ قالوا لأن تعريف السبب يتحقق فيه، تعريف السبب يتحقق فيه. ما تعريف السبب؟ ما يلزم من وجود وجود. طيب إذا قال لا إن دخلت الدار فأنت طالق، يلزم من دخولها الدار حصول الطلاق، ويلزم من عدمه العدم. إذا لم تدخل الدار لا يحصل الطلاق. فلذا قالوا الشرط اللغوي من باب السبب، يعني من السبب وليس شرطا، لأن تعريف السبب ينطبق عليه. الشرط اللغوي، وهذه المسألة التي ذكرها تذكر في كتب الفقه في باب تعليق الطلاق بالشروط، باب خاص في كتاب الطلاق تعليق الطلاق بالشروط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليق الطلاق بالشروط، بعض أهل العلم يقول إنه لاغ، يعني إذا علق الطلاق بشيء فإن الشرط يلغو ويكون لاغ ويحصل الطلاق. ومنهم من قال ليس هذا بمؤثر أبدا، لأنه لا دليل عليه، يقول لا دليل عليه من الكتاب والسنة هذا التعليق، إن فعلت كذا فأنت كذا، وإن فعلت كذا فعلي كذا، في الطلاق وفي غير الطلاق. وأكثر العلماء، أكثر أهل العلم يرون أن تعليق الشرط أو أن تعليق الطلاق بالشرط صحيح، شروط صحيح. وتعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه مسائل مهمة. أما شرط عادي وشرط عقلي هذا ما لنا منه. تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون شرطا محضا، أن يكون شرطا محضا فيقع به الطلاق بكل حال، مثل أن يقول إذا غربت الشمس فأنت طالق، هذا شرطنا محض، لأن إذا غربت طلقت. الثاني أن يكون يمينا محضا، أن يكون يمينا، يعني هذا التعليق يكون يمين محض فلا يقع به الطلاق، وفيه كفارة يمين، أن يكون التعليق يمينا محضا، أن يكون التعليق يمينا محضا فلا يقع به الطلاق وفيه كفارة يمين. مثاله أن يقول إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد، يقصد الامتناع. أو يقول إن دخلت بيت فلان يقول فامرأته طالق، وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد، قال فهذا يمين محض، يمين محض، لأنه لا علاقة بين كلامه زيدا وتطليقه امرأته. وايش دخل هذا في هذا؟ هو يريد أن يمتنع من كلام زيد، ما دخل المرأة في البيت، لكن لما يوجه إليها يقول إن فعلت كذا فأنت كذا، هذا شيء واضح، لكن يلزم نفسه بشيء أو يمنع نفسه من شيء ويعلق ذلك بطلاقة امرأته. إذا قصد الامتناع أو الإلزام فهي يمين. الثالث أن يكون محتملا للشرط المحض واليمين المحض، يعني يكون التعليق محتمل أو محتمل ليمين لشرط محض ويمين محض، هذه الحالة الثالثة أو القسم الثالث. مثل أن يقول لزوجتي إن خرجت من البيت فأنت طالق، هذا محتمل. انظر الفرق بين الشرط المحض، إن غربت الشمس فأنت طالق، هذا شرط محض لا يقدر على دفعه ولا رده. فإذا قال لزوجتي إن خرجت من البيت فأنت طالق، فيحتمل أنه شرط محض ويحتمل أنه يمين محض. قال فيحتمل أنه أراد الشرط، بمعنى أن امرأته إذا خرجت طابت نفسه منها وقع عليها طلاقه، وهنا إذن يكون مريدا للطلاق، يعني هذا الذي يرجع إلى النية. فهذا نعم هذا المحتمل يرجع إلى نية المعلق، هذا هو يذكر هذا الضابط المحتمل. الشرط هذا المحتمل هل هو شرط محض أو يمين محض يرجع إلى نيته، إذن هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ألا يكون قصده إيقاع الطلاق بل هو راغب في زوجته ولو خرجت، يعني الاحتمال الأول إن خرجت من البيت فأنت طالق يحتمل أنه خلاص قد قنعت نفسه، بقي هذا الخروج سبب فقط لكي تذهب بعد شأن الله يفتح عليها، فماذا يكون هذا طلاق. الاحتمال الثاني أنه لا يريد طلاقها ولا يرغب في ذلك، ولو خير بين طلاقها وأن يعطى كنوز الدنيا لما طلق قبل ذلك، لكن يريد المنع، يريد أن يمنعها من الخروج فعلقه على طلاقها تهديدا، يريد أن يهددها عن الخروج. فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق، لأن هذا يراد به اليمين. هذه المسألة لم يرد لها نظير عن الصحابة في مسألة الطلاق، إنما ورد عنهم في مسألة النذر، وإنما ورد عنهم في مسألة النذر. فيقول القائل منهم إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم سنة، إن كلمت فلانا فلله علي أن أحج 100 حجة، كيف يعمل؟ لماذا أفتى الصحابة من قال القائل هذا؟ كفر يمين. شيخ الإسلام قال هذه مثلها وهي من باب أولى. قال فلا يجعلون، فإذا كانوا جعلوا النذر الذي يقصد به المنع حكم اليمين، مع أن الوفاء بالنذر واجب، فلا أن يجعلوا الطلاق الذي هو مكروه حكمه حكم اليمين إذا قصد بالمنع من باب أولى. وهذا قياس بعدم الفارق، فهو من القياس الجلي. هذا شيخ ابن عثيمين على علته. طيب هنا مسألة مهمة، قال مسألة إذا علق طلاق امرأته على شرط فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله أن يقول لزوجتي إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا كما جاء سؤال أن رجلا قال لامرأته إن خرجت بيتكم فأنت طالق، خرجت من البيت فأنت طالق، فلما خرج تبعته وهي تبكي وتترجى كيف أعمل وضعتني الآن، قال خلاص اذهبي، فما حكم هذه المسألة؟ قال ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزا، كما أن يقول لها أنت طالق. وشيخ الإسلام يقول إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج، يقول هو حق له قبل وقوعه، لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأتي إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسكت هذا. لكن إذا علقه على شرط بناء على سبب تبين عدمه قد يعتبر شرط أو يلغو، مفهوم؟ إذا علق الشرط على سبب تبين عدمه، مثلا امرأة تريد أن تخرج إلى بيته ويخاف أن تلقى مثلا ابن عمها مثلا، فيقول إن ذهبت بيتكم فأنت طالق، خوفا من عليها من أن تختلط من ليس المحرم. ثم تبين أنه لا يوجد أحد، البيت ما فيه أحد، هل تطلق؟ يقول إن ذهبت بيتكم فأنت طالق، يخاف أن تذهب تنظر إلى التلفاز، يخشى وليس في بيتهم تلفاز، فكيف الحكم؟ هل تطلق؟ لا. إذا علقه على شرط أو إذا علقه على شرط بناء على سبب تبين عدمه فلا يحصل طلاق، لأنه مبني على سبب تبين عدمه. إذا لم يعلق كيف؟ إذا لم يعلق يعني سبب معين، هو إذا هو هذا سيظهر من كلامه، أما سيرجع إلى الكلام الأول سيعود الحكم الأول، لكن هذا لا يزال من التعليق. علقه على شرط، ولماذا علقه على شرط؟ بناء على أن هناك سبب، فإذا لم يكن السبب موجودا وإنما كان معدوما هل تطلق؟ لا تطلق. أما إذا لم يكن هناك سبب سيعود إلى الصورة الأولى، يرجع. ها؟ شيخ الإسلام يقول له أن يلغيه، لكن ابن عثيمين يقول في موضع آخر يقول لكني لا أفتي به لأنه سيحصل تلاعب، قال كثير من سيتلاعبون بالطلاق، ويسأل على الإنسان أن يقول أنا قد أذنت لها، أنا قد كذا، أنا قد كذا. الآن يأتي بعض الناس يسأل عن الطلاق يقول كم علي كفارة، قد يحكم يعني يفتي نفسه بنفسه كم يحق الكفارة، أولا انظر الحكم هل يقع أم لا يقع، يرسل زوجته ويرسل أنا ما أرضى في الذي أين هذا الذي طلق، قالوا في البيت، قلوا لا يأتي ولا عدل على صور، يريد فقط أن يجعل في كل مكان مسمار، يعني يرسل أحد إلى هذا الشيخ وزوجته إلى هذا الشيخ وصديقه إلى الشيخ الثاني، يقول سألوا لا ننظروا لا شيء، نعم خارجة ها؟ تقول له شنو الكلام، يقول والله ما لي علم، هو لا يمكن أن يعمل عمل بدون نية كما قال شيخ الإسلام، هذا لا يمكن، هو يدري أراد التهديد أراد